قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذهب كعب بن الأشرف إلى أهل الشرك من أهل مكة لما جاء الرسول إلى المدينة، فقالوا له: يا كعب، قال له أهل الشرك: يا كعب بن الأشرف، أنتم يهود أهل كتاب ونحن مشرك، وهم يعنون أنفسهم مشركون، ليس لنا كتاب، فأنتم أعلم منا، وأنتم أهل ذكر، فأينا على الحق، نحن أو محمد؟ من يسأل؟ من السائل؟ من يسأل؟ المشركون، مشركو قريش يسألون من؟ كعب بن الأشرف، يقولون: نحن مختلفون مع محمد، علمنا ليس عندنا علم، نحن أميون، وأنتم أهل كتاب، أهل ذكر، أهل علم، عندكم التوراة، فأينا على الحق يا كعب بن الأشرف؟ فقال: بل أنتم أهدى سبيلا من محمد. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، قيل الكهانة، والطاغوت الشيطان، وقيل العكس، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم الله من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ يعني هل هم الذين يمتلكون خزائن الله؟ إذا كانوا هم الذين يمتلكون خزائن الله لكانوا بخلاء، فإذا لا يؤتون الناس إلا نقيرا. يعني إذا كان هؤلاء اليهود يملكون خزائن الله، إذن لا يؤتون الناس، أي لا يعطون الناس إلا نقيرا. والنقير إذا أتيت إلى نواة التمرة ونواة البلحة تجد فيها نقطة سوداء على الظهر، نقطة سوداء على الظهر، لا يعطون الناس إلا مثل هذا القدر، خوفا من أن تنفذ الخزائن عندهم. وقد قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان قتورا. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال بعض العلماء: أم هنا بمعنى بل، أي بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حسدوا الرسول لكونه أوتي النبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إن كنتم حسدتم الرسول وكفرتم لما حسدتموه، طيب ها نحن قد آتينا آل إبراهيم الذين هم أجدادكم ومنكم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ولكن كثير منكم ما آمنوا فمنكم من آمن به ومنكم من صد عنه. تعلمون أن اليهود كانوا يتوقعون خروج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كانوا يتوقعون أن يكون الرسول من آل يعقوب، من ولد إسحاق، أن يكون الرسول إسرائيليا من بني إسرائيل. ولكن لما جاء الرسول من بني إسماعيل كفروا به فحسدوه، فالله يعاتبهم. إذا كنتم حسدتموه فالله هو الذي يؤتي النبوة من يشاء، فلما كفرتم أيضا بأنبياء منكم من بني إسرائيل؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنكم من آمن به ومنكم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الكلام هنا على الآل، آتينا آل إبراهيم. من المعنيون بالآل؟ هل الآل الأتباع، أم الآل أهل البيت، أم الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل بيت الرسول، أم من الذين عناهم الله بالآل؟ أفرد ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم بابا واسعا في الحديث عن الآل من هم، وأورد أقوال العلماء في ذلك. والذي يظهر لي أن كلمة الآل في الأصل معناها الأهل، وآل النبي هم أهله الذين حرمت عليهم الزكاة، لا أعني الزوجات، إنما أهله الذين حرمت عليهم الزكاة، لأن النبي قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة. وأحيانا كسائر الاصطلاحات في الكتاب العزيز تتعدد معاني الكلمة ويؤخذ معناها من السياق الذي وردت فيه. فقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فآل فرعون من؟ كان منهم من هو مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، من آل فرعون يكتم إيمانه، من أسرة فرعون، من أقرباء فرعون. فلا نستطيع أن نعمم ونقول أدخلوا آل فرعون كل أهل فرعون، لأن فيهم من هو منهم. وفي الحديث الضعيف سلمان منا آل البيت لكنه ضعيف الإسناد، وفي الحديث الصحيح إن آل محمد لا نأكل الصدقة، فليس المراد هنا إن أتباع محمد لا نأكل الصدقة، لأنها لو كانت كذلك لحرمت الصدقة على كل المسلمين. فالآل في الأصل تطلق على أهل بيت الرجل ومن حرمت عليهم الزكوات من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قد تأتي مواطن استثنائية نتجه فيها إلى اختيار قول آخر في الآل بحسب ما تستدعيه المقامات، والله أعلم. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ندخلهم نارا يصلون بحرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا أي غالبا حكيما فيما يصنع وفيما يشرع. الآية فيها رد على القائلين بفناء النار، فهناك قوم يقولون بأن النار تفنى وتنتهي، ولكن بعد سنوات طويلة كم قدرها يعلم ذلك الله. وهذا القول منسوب وليحرر إلى ابن تيمية وابن القيم، وقد خالف الجمهور في ذلك. فمن الأدلة على أن النار لا تفنى قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم عيدوا فيها، يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، خالدين فيها أبدا. فالجمهور على أن النار لا تفنى، وذهب بعض العلماء مذهبا شاذا في هذا الصدد، حاصله أنهم يقولون بفناء النار. قد ألف كتاب للصنعاني وغيره، كتاب الصنعاني كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار، لكن يلزم إيراد شبه القائلين بفناء النار وتفنيدها. فمن الشبه التي أوردوها أو الأدلة التي استدلوا بها أن قالوا إن الله قال لابثين فيها أحقابا، إذن بعد الأحقاب ستنتهي. لكن الرد عليهم: اقرأوا الآيات إلى آخرها، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إلى قوله: فذوقوا فلن نزيدكم، أي بعد الأحقاب، إلا عذابا. واستدلوا بقول الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقال الجمهور: إن ربنا شاء لا يخرجوا، فليست الآية بصريحة في أن النار تفنى، إنما فيها إلا ما شاء ربك. وربنا بين مشيئته في آيات أخرى إذ قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، والله أعلم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها. الأنهار فسرت في موطن آخر من تفسير القرآن بالقرآن: فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وفي السنة أن النبي رأى ليلة المعراج الجنة، ورأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فسيحان وجيحان. وهناك نهر يقال له نهر الحياة أو الحياة، يخرج أهل التوحيد من النار فيصب عليهم من ماء الحياة، أو يغمرون في ماء الحياة ونهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهناك الكوثر، نهر وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة من ماذا؟ قيل: مطهرة من الحيض لا يحضن، من البزاق لا يبزقنا، من التفل لا يتفلنا، من الجشاء جشاؤهم المسك، يعني اللي يتقرع يخرج منه كذلك مطهرات من الغل والحقد والحسد، فمطهرات أو مطهرة من كل ما يشين ظاهرا وباطنا، فأي شيء يعيبهن ظاهرا أو باطنا هن مطهرات منه. قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا يظلهم، فهناك ظل غير ظليل، نعم هناك ظل غير ظليل، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، يعني ولا يظل إنما هو عذاب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. فقد تظن أن الظل ظليل وهو ليس بظليل بل عذاب. فقوم شعيب لما تمردوا أرسل الله عليهم سحابة عظيمة جدا، الجو كان حارا في غاية الحرارة، تكاد البيوت أن تشتعل من الحرارة، خرجوا من البيوت رأوا سحابة عظيمة حجبت الشمس عن الأرض، فاجتمعوا كلهم كي يستظلوا بها، وتوقفت السحابة على بلادهم، فخرجوا كلهم أعني الكافرين تتاموا كلهم تحت السحابة، فلما تتاموا تحت السحابة يستظلون بها تأججت عليهم نارا، رجفت بهم الأرض وتأججت، نزلت السحابة كنار عليهم أبادتهم، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فهنا التقييد بالظل الظليل، الظل يستفاد منه، فهناك ظل يستفاد منه وظل يضر ولا يستفاد به. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ثم قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. القرآن معجز، فقد تتعدد أقوال العلماء في تفسير الأمانات وكلها تصح، وكلنا مستأمن، كل منا مستأمن، وكل يلزمه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. يدخل في ذلك الأمانات المالية، أنت استودعتني مالا وقلت هذا المال عندك أمانة احفظه لي، جئت تطلبه يلزمني أن أرد الأمانة إليك، يلزمني أن أرد الأمانة إليك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المرأة مستأمنة على فرجها وعلى مال زوجها، العالم مستأمن على علمه، لا يغش الناس ولا يزور ولا يكذب، الطبيب مستأمن على طبه، جاءه المريض يكون أمينا في علاجه، المدرس مستأمن على الطلبة، المستشار مؤتمن، جئت تستشيرني فلا بد أن أؤدي الأمانة إليك من غير مجاملة ولا مداهنة ولا مراعاة مصلحة تخصني، فأنت استشرتني أوقعتني في ابتلاء، وهو أنني لا بد أن أؤدي النصيحة لك إن كانت عندي نصيحة. فكل منا مستأمن، كل منا مستأمن. ورئيس الدولة مستأمن، والوزير مستأمن، والملك مستأمن، كل مستأمن على من هم تحت يديه. وقد سأل سائل كما في البخاري الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله متى الساعة؟ قال إن الساعة لا أتيها. قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأمانات المذكورة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانات عامة لا تقتصر على أمانة دون أمانة، لا تقتصر على الأمانات المادية فحسب، بل إن من العلماء من قال في تفسير قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها، قال في تفسير الأمانة إنها الغسل من الجنابة، هكذا قال. قل كيف إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وعالم يقول إنها الغسل من الجنابة؟ هو لم يرد أنها مقتصرة على الغسل من الجنابة، إنما قال المعنى إن المراد بالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض عموم التكاليف الشرعية، فكأنه قيل للسماوات يا سماوات تكلفي بتكاليف شرعية إن أديتيها تسابي، وإن خالفتيها ولم تؤديها تعاقبي. قالت لا أعتذر، لا أنا أريد ثوابا ولا أريد عقابا، أعتذر عن حمل هذه الأمانة. قيل الأرض يا أرض تكلفي بتكاليف شرعية إن أقمتيها تثابي وإن تركتيها تعاقبي. قالت أعتذر يا ربي، رفضت أن تحمل هذه الأمانة. نفس الشيء قيل للجبال يا جبال نكلفك بتكاليف شرعية إن أديتيها تثابي وإن تركتيها تعاقبي. قالت لا يا رب، أبين أي يحملناها. جاء الإنسان قال أنا أحمل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في التكاليف الشرعية. فمنها الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة من التكاليف الشرعية التي حملها الإنسان، لكن هل الإنسان الآن يؤدي الغسل من الجنابة؟ ما يؤديه إلا عدد من المسلمين، لكن أهل الكفر جلهم لا يعرفون غسل من الجنابة ولا يلتفتون إليه. فمن الأمانات الغسل من الجنابة فيما بينك وبين ربك، هي أمانة. يعني إذا أنت جئت مثلا تعمل أي عمل منع منه الجنب، ما أحد يعرف أنك جنب أو غير جنب إلا الله. قد تقول تكون زوجتك تعرف في موطن، لكن بعد ذلك ما يدري أحدنا هل الشخص الذي أمامي هذا جنب أو ليس بجنب، يعلمه الله. فمن التكاليف الشرعية ومن الأمانات الغسل من الجنابة، فلذا اتضح وجه القائل أن إن عرضنا الأمانة الغسل من الجنابة، لم يرد الحصر في الغسل من الجنابة، لكن قال إن من أعظم الأمانات التي حملها العبد المسلم الغسل من الجنابة. وإذا يسير الفقهاء إذا قالت الزوجة لزوجها أنا لا أغتسل لك من جنابة، كأنها كرهت في غاية الكراهية، حتى أنها تريد أن تكفر، أو هي ليس كفرا لما تريد أن تترك جزءا كبيرا من الدين من أجل معيشتها معه، ليس كفرا، إنما هو التخلف عنه كبيرا من الكبائر كما هو معلوم. قال تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما سلف مدرس في الفصل محمل أمانة، تعليم الطلاب عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، دكتور في الجامعة يختبر الطلبة شفوي، دكتور يختبر الطلبة اختبارا شفويا، فيعطي هذا 10 ويعطي هذا 5 ويعطي هذا 7، ويأتي لابن الدكتور زميله يعطيه الدرجة النهائية وليس بالكفر. ألا ترونه خائنا للأمانة؟ خائن للأمانة. وإن سار عرف الجمع على هذا، لأنك حرمت ابن الضعيف المستضعف أو المتفوق، وأعطيت ابن الدكتور من أمثالك أو البليد، فخنت الأمانة، خنت حينئذ الأمانة التي حملتها وهو اسمه دكتور في الجامعة. لكن يوصيه دكتور زميلة، ابني داخل عندك الاختبارات غدا توصى به يعطيه امتياز. وابن الفلاح المسكين الذكي الذي نبغ يحرم من أن يكون معيدا في الجامعة أو نائبا في الكلية. فالدكتور الذي هذا شأنه خائن، خائن الأمانة، خائن الأمانة. كذلك الترشح في الجامعات والكليات، الترشح في الجامعات يخونون الأمانة في كل الأبواب في هذه الأزمان، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هل الحكم بين الناس مستحب، أو أن شخصا قد يقول أنني أبتعد عن الحكم بين الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3، 2 في النار و1 في الجنة، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى بجهل، لا يفكر في صواب وخطأ، قضى بجهل، أو علم الحق وقضى بخلافه. فقد يعتزل شخص القضاء بسبب مثل هذا، ولكن في القضاء بين الناس بالعدل فضائل، إذا كنت قويا وتقضي بالعدل فيه فضائل. يكفي أنها من سنة المرسلين، الأنبياء كانوا يقضون بين الناس بالحق، داود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، داود وسليمان كان قاضيين، رسولنا كان يقضي. قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالمقسطون عن يمين الرحمن عز وجل، ففي هذا فضيلة للعمل بالقضاء. والناس المتنازعون يريدون قاضيا أو مصلحا يصلح بينهم وينصف المظلوم من ظالمه، يحتاجون إلى ذلك. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإن كان المحكوم له أو عليه الأب أو الأم أو العم أو القريب أو البعيد، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الشيء الذي يعظكم الله سبحانه وتعالى به، نعمة الموعظة التي يعظكم الله بها. إن الله كان سميعا بصيرا. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه في أذنه والأخرى على عينه، والأخرى على عينه. فاستدل بذلك بعض أهل العلم على أن لله عينان، في رواية على عينيه. فاستدل بذلك بعض العلماء على ذلك، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم الجمهور، إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور. إذا قلنا لا شك في مسائل الصفات لابد أن نتعرض لها كمعتقد. نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، مع أننا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الأصل في توحيد الصفات. فكما أننا في توحيد الإلهية نقول لا إله إلا الله، ننفي كل الآلهة ونثبتها لله، كذلك في الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سمع وبصر، لكن ليس كسمع عبادي ولا كبصر عباده. فأنا كعبد وأنت كعبد، نظري إذا نظرت منتهى مثلا كيلو، لكن إذا كان الشخص على بعد 10 كيلو لن أراه، أليس كذلك؟ لن أراه. وإذا كان على بعد 100 كيلو لن أراه، مستحيل لن أراه. إذا نظرت أمامي لن أرى من خلفي، إذا نظرت عن يميني لن أرى من عن شمالي، ولن أرى من هو فوقي. لكن أيضا إذا نظرت إلى الأفق الذي أمامي لن أرى من هو في السماء، ولن أرى من هو تحت الأرض، لكن ربنا يرى كل شيء، يرى الخلق كلهم، يرى الخلق كلهم. في قاع البحر، الذي في قاع البحر يراه الله، الذي على قمة جبل يراه الله، الذي في السماوات من الملائكة يراه الله. أنا وأنت لا نرى الجن، لكن ربي يراهم، ربنا سبحانه وتعالى يراهم. فالجن يراهم الله، الملائكة يراهم الله، ما تحت الأرض من ديدان وكنوز دفينة يراها الله. إذن سمعه بصره ليس كبصرنا، بصره ليس كبصرنا، وهكذا في السمع. أنت إذا كلمتني أسمعك وأنت أمامي، إذا أنت بعيد عني 10 كيلو تكلمني بدون وسائل أخرى، وسائل الصلاة، لن أسمع. وأنت لو أمامي وكلمتني، وكلمني شخص في نفس التوقيت الذي أنت تكلمني فيه، قل يا جماعة أصبر، أنا أحب أسمع، أسمع من؟ يحصل تشويش. فإذا تكلم 10 في وقت واحد أمامي، هل أستطيع أن أميز مقولة كل واحد؟ مستحيل. طيب إذا تكلم 1000 أمامي، عجزت تماما عن تمييز أسماء أقوال هؤلاء. لكن ربنا إذا تكلم الخلق كلهم وبكل اللغات، بالإنجليزي والعربي والأردو والدواب كلها تكلمت، النمل والنحل والذباب والبراغيث والأسود والنصور والحيتان السوابح والنصور الجوارح والعقارب والثعابين والحيات والملائكة والجن والإنس، كلهم يتكلمون في وقت واحد، يسمعهم الله ويعلم مراد كل واحد منهم، يعلم مراد كل واحد منهم. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض يسألون ربهم سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. فيسمع الخلق كلهم ويرى الخلق كلهم. إذن يسمع ربنا، لكن ليس سمعه كسمع خلقه، يرى لكن رؤيته أعظم من رؤية خلقه. هنا الفارق. فهناك من يجسم ويقول سمعه كسمع خلق مبطل، وهناك من يقول لا يسمع، وهذا مبطل أيضا، لأن الله قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقال سمع الله لمن حمده، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. فمن هنا فمنهج أهل السنة في الصفات عموما أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه مع قولنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا المنهج عموما في الصفات، في صفات الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.